يا الله المقتط الشافع الغني المغني، يا الله المعطي النافع الضار النافع الضار، الهادي البديع الباقي الوارث المشهد الصبور، العليم القدير المصير بمعامرتي بني سمنوان وجنودي التي يستهدف بها هوانا وضعفي أجساد الموحدين بالزحر السائل المنحي الذي يحقنه الملاعين الخدافيش في الدم والعظام وتثبيت خدامه في المفاصل فيحدثون الآلام في العظام والمفاصل ما ينتج منها من هشاشة العظام. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام ودورك الذي بلى أركان عرشك يا ودود أن تبطن هذا السحر الهانى من العظام والدم وتجعل شفاضات تشفط هذا السحر الإبليسي المنحي فيخرج هباء مبثورا وتحرق حتى الموت كل الملاعين كاسكن كل المفاصل. اللهم إنك العليم الخبير البصير بمؤامرة أصحاب إبليس ملعون وجنوده التي يستهدف بها هوانا وضعف أجسام الموحدين بالسحر الإبليسي السائل الملحي الذي يحقنه الملاعين الخفافيش في الدم والعظام وتثبيت خدامه في المفاصل فيحدثون الآلام في العظام والمفاصل ما ينتج منها من هشاشة العظام. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملك عمل أركان عرشك يا ودود أن تبطل هذا السحر من العظام والدم وتجعل الآن شفرا قادر تشفط هذا السحر الإبليسي الملحي فيخرج هباء ممثورا وتحرق حتى الموت كل الملاعين ساكن كل المفاصل. عليم خبير بصير في هذا السحر الملحي الإبليسي الذي يحقنه ملاعين خفافيش في الدم والعظام الذي يسحب منها العناصر القلوية من كالسيوم وبوتاسيوم وما ينتج منه من وهن وآلام وشاشة العظام. عليم كبير بكل ملعون خادم هذا السحر ساكن المفاصل ما يجعلونه من آلام في المفاصل. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي ملأ ركان عرشك يا ودود أن تبطل الآن هذا السحر من العظام والدم وتجعل شفا ظاهر تشفط الآن فيخرج هباء منثورا وتحرق كل الملاعين ساكن المفاصل الآن بقدرتك يا قدير. اللهم إنك عليم خبير بصير بهذا السحر الملحي الإبليسي الذي يحقنه ملاعين خفافيش في الدم والعظام ظلما وبهتانا الذي يسحب منهما العناصر القلوية من الكالسيوم والبوتاسيوم وما ينتج منه من وهن وآلام وهشاشة العظام. عليم بكل ملعون خادم هذا السحر ساكن المفاصل وما يجعله من آلام مدينة للصلاة، نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم، نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي من عرك عرشك يا ودود، أن تبطل لنا هذا السحر من العظام والمفاصل وتجعل شفاطات بالهان تشفط هذا السحر الملعون فيخرج هذا المنثورا وتحرق حتى الموت كل الملاعين ساكني كل مفصلا. اللهم إنك عليم خبير بصير بالمادة السحرية السائلة البيضاء الملحية الإبليسية التي يحقنونها في العظام وما تسببه من سحب العناصر القلوية ومن كالسيوم وبوتاسيوم وقتل الخلايا القاعدية والخلايا المعادلة واللمفاوية الموجودة في النخاع العظمية فتؤدي إلى تلف النخاع العظمي وآلام في العظام وضعفها وهشاشتها وهوان الجسم وما أنت به أعلم. عليم كبير بصير بكل ملعون ساكن المفاصل، نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام ونورك الذي ملا ركان عرشك يا عظيم أن تبطل هذا السحر هذا وتجعل الشفاط غير تشفطه فيخرج هذا منثورا. وأوقد النار الحارقة المدمرة القاتلة على كل ملعون ساكتي كل مفصلة وقتلهم الآن يا عظيم. اللهم إنك عليم خبير بصير بالمادة السحرية السائلة البيضاء الملحية الإبليسية التي يحقنونها في العظام وما تسببه من سحب العناصر القلوية من كالسيوم وبوتاسيوم وقتل الخلايا القاعدية وخلايا المعادلة والخلايا اللمفاوية الموجودة في النخاع العظمي فتؤدي إلى تلف النخاع العظمي وآلام في العظام وضعفها وهشاشتها وهوان الجسم وما أنت أعلم به علام الغيوب. عليم خبير بكل ملعون ساكن المفاصل، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبقدرتك يا قدير وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل هذا السحر الإبليسي السائل العبيض الملحي من والعظام وتجعل الآن شفاطات تشفطه فيخرج هدهدا منثورا. وأوقد النار الحارقة القاتلة على كل الملاعين ساكن المفاصل الهدى يا عظيم. عليم خبير بكل سحرة تفافي شملاهين يحقدون الموحدين ومقراتهم ومخاضرهم ومخازنهم لأصحابهم أذن الآن وأمر جندك ينزونهم ويجرعون هؤلاء الملاعين أسحارهم فأجسادهم أولى بصبيطهم فيفتدوا بها ويدمرون كل مقر في مخازنهم ومقابرهم يا قدير. نسألك في أسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل السحر السائل الأبيض بالحي الإبليسية المحقون في هذا السبت وفي هذه العظام، وتشعل لهذا شفاطات تشفطه ويخرج هباء مبثورا، وحرق الكاد كل ملعون خادمه ساكن المفاصل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تبطل الآن السحر الزائل الإبليسي الأبيض الملحي المحقول في الدم والعظام، وتجعل الآن شفاطات تشفطه ويخرج الآن هدانا منثورا، وحرق الآن كل ملعون الخادم ساكن المفاصل يا قدير. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركاب عرشك ودوده أن تبطل الآن السحر الملعون هذا المحقون بالدم والعظام، وتجعل الآن شفاطات تشفطه ويخرج الآن أذان من ثورا، وتحرق الآن كل ملعون خادمه ساكن المفاصل. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا عظيم أن تبطل الآن السحر الأبيض الإبليسي الملحي المحقون بالدم والعظام، وتجعل الآن شفاطات تشفطه ويخرج لنا الآن من الدورا، وتحرق الآن كل ملعون الخادم ساكن كل مطل من مفاصل هذا الجسم يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا ودود أن تبطل الآن هذا السحر الملعون المحقون في هذا السبب وفي هذه العظام، وتجعل الآن شفاطات تشفطه ويخرج الآن آبان من ثورا، وأوقد النار الحارقة القاتلة على كل من هون ساكن في كل مفصل من مفاصل هذا الجسم يا عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل هذا السحر الملعون الملعون المحقول بالدم والعظام، وتوضع شفاطات تشفطه ويخرج الآن آبان منثورا، ويحرق الآن حتى الموت كل ملعون خادم ساكن كل مفصل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل هذا السحر المحقول بالدم والعظام، وتثبت الآن شفاطات تشفطه ويخرج أذان منثورا، ويحرق الآن حتى الموت كل ملعون ساكن كل مفصل، يحرق كل ملعون ساكن مفصل يستعيد يدا، يحرق الآن حتى الموت كل ملعون ساكن كل مفصل، يحرق الآن وينسب كل ملعون ساكن كل مفصل في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل هذا السحر الإبليسي المحقون بالدم والعظام، وتثبت شفاطات الآن تشفطه ويخرج هبان من ثورا، ويحرق كل ملعون الخادم الساكن أي مفصل في هذا الجسم حتى الموات. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح، يبطل هذا السحر الإبليسي المحقول بالدم والعظام، وتجعل الآن

أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يفضل هذا السحر الزائر الأبيض بملحي الإبليسي الآن على محقول في السم والعظام وتثبت شفاطات لتشفطه ويخرج الآن هبادا منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل هذا السحر الملعون المحقول في السم والعظام وتجعل شفاطات لتشفطه ويخرج الآن هبادا منثورا ويحرق الآن كل ملعون خاتم وساكن كل مفصل في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والرواح يبطل الآن هذا السحر السائل الأبيض الملحي الإبليسي المحقول في الدم والعظام وتثبت شفاطات تشفطه ويخرج الآن هبانا منثورا ويحرق كل ملعون خادم ساكن مفصل من مفاصل هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل هذا السحر الملعون الإبليسي المحقول في الدم والعظام ويشفط الآن ويخرج هباء منثورا ويحرق كل ملاعين ساكن المفاصل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفط هذا السحر الملعون الآن من كل عظم ومن السمة ويخرج هبانا منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفط هذا السحر الملعون بعد إبطاله ويخرج هبانا منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يشفط هذا السحر الملعون بعد إبطاله ويخرج لنا هبانا منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يشفط ويسحب هذا السحر الملعون من كل عظمة يسحب من كل عظمة يسحب من السم يشفط من السم والعظم ويخرج الآن هبانا منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحرق كل ملعون ساكن كل مفصل في هذا الجسم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرق حتى الموت الآن يا ملعون ساكن كل مفصل. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحرق وينسب الآن كل الملاعين ساكن المفاصل في هذا الجسم تحرقون وتنسبون الآن بقدرة العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل الملاعين حتى الموت وجه ساكني مفاصل هذا الجسم ساكني مفاصل السائلين تحرقون حتى الموت لهذا بقدرتي العظيمة ساكني مفاصل المرفقين تحرقون وتنسبون حتى الموت لهذا بقدرتي العظيمة ساكني مفاصل كاحل الرجلين تحرقون وتنسبون حتى الموت لهذا بقدرتي العظيمة ساكني مفاصل الركبتين تحرقون وتنسبون حتى الموت لقدرتي العظيمة ساكني مفاصل ساكني كل مفصل من مفاصل هذا الجسم ساكني مفاصل الذراعين ساكني مفاصل الذراعين تنسفون وتقتلون وتحرقون بقدرتي العظيمة ساكني مفاصل اللوحتين تحرقون وتنسفون بقدرتي العظيمة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأما من خفت موازينه فأوفوا هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا ليلبدن في الحطمة كلا ليلبدن في الحطمة كلا ليلبدن في الحطمة كلا ليلبدن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة اللهم يا عليم يا خبير بكل سحنا فبابيش ملائنا يحملون الموحدين عليم بمقرات مخابرهم ومخازن أسحارهم يا علام الغيوب أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك التي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منع ركان عرشك يا عليم أن تؤذن وتأمر وترسل جندك يفزونهم ويشرعون هؤلاء الملائين أسحارهم فأزدادهم أولى بصنعتهم يا عظيم فيقتلوا في أسحارهم وصنعتهم يا عظيم جند يدمرون كل مقرات مخابر مخازن هؤلاء الملائين اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.